يموتن قد أوكو لموت يسره سو بيتشانو دنيا تكون أصفنجي يموت ما نسمع لن إنا لن ما شاء الله يزبر النات متوال الله رحمات شو بلن زاري بيتشا بقى ترس يرسل إن شاء الله جن إنيام كون نرسل لنا جنا ما أدري إني ملوم أك أثني هون والله سلموت سنقر قرانو ميقباني مكناتهم سنتسو سنتسو انتني يالي مسماتنا مانبب وين من ناقر بيتشا هنا نكرن الشيء نا استي هلا شوم دعاء رقود كمان دم يقبل الله الناقم كشيخ إبراهيم لا يقبل يشلال جن كمان يوم سوء اللي يقبل يشلال الله سبحانه وتعالى نا نقول اللهم ارحمها واغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها اللهم تقبل شفاعتنا نحن جئنا شفعاء لهذه الميتة رحمة الله عليها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وكن لنا إذا سرنا إلى ما سارت إليه تحت الجنادر تحت التراب وحدنا اللهم ارحمنا اللهم يا ربي ارحم ضعفنا وكن لنا ولا تكن علينا إذا سرنا إلى ما سارت إليه اللهم نور في قبرها وأفسح لها في قبرها اللهم نور في قبرها مد البصر اللهم تجاوز عنها يا رب العالمين اللهم ادخلها في جنات وفسيح جنات اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار هذا دعاؤنا يا رب العالمين ومنك الإجابة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يرحمه تشو إن شاء الله زبير الله هون القبة ما دل قدي قبر سرات هون زارينو قدي يومتج زبير أقر بيتنا يالله وندموج إيش قدي دعاوي درسات شو بلن نونتني من له إيش ወደ ትምርታችን ሄድና ወንድሞችና እህቶች ያው በሰደቃ ዓለምና ያለነው እስቲ ሁለት ሶስት ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ ካለፈው درس አንደኛው إن في الصدقة دواء للأمراض البدنية صدقة ما صدق أكو يا بوداتشين الله وبركاته السلام السلام عليكم سمت كيسا يتناقل ابن مبارك ميبالو تالا قالين عند قسلال سبات تامت ملوني أسك أيتشين ያልደረስኩበት ዶክተር የለም ያልሄድኩበት ምንም ነገር የለም በሙሉ አልቻሉትም ማለት በዚህ ጊዜ ኢብኑ ሙባረክ ሄድና ገጠር ውሃ ያለበት መንደር እንትን የሆነ በራህያ የሆነበት ቦታ ላይ ውሃ ያለበት መንደር ሄድና ውሃ ቆፍራለሁ ጉርጓድ ቆፍራለሁ ከዛ እንዴት አለና ዝም ብሎ እሺ አለና ሄድና ቆፈረ አሁን ያ ጉርጓር ተቆፍሮ ለቀው ሲወጣ እና ሰዎች መጠቀም ሲጀምሩ የዚህ ሰው ቆስሎ እየዳነ ሄደ እና መጥቶ ነገራቸውና ያሰደቃ ለከሰ ለነሱ ውሃው መጠጣ ሲጀምሩ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መዳን ይታረገለት ለመንተነ በሽታን ሊያድን ይችላል ምንለው በዚህ ነው። በዚህ አጋጣሚ ኡስታዝ እኔም ከዚህ በፊት የሰማሁት አለ አንድ ሰው እዚህ በጣም ሰው ታመመበት እና ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አገሩ አላህ ያለም ኢትዮጵያ ይሁን እንትን ገንዘብ ላከና በገስታቸው አተፋፍሉ ሰደቃ ስጡ አለ እና ሰውየው ሊሞት ነው ተብሎ ነበር የሚጠበቀው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህን ሰውዬ በየቀኑ በየቀኑ እየተሻለው ሰውየውም ሰደቃውን እየጨመረ እየጨመረ ሄደ እና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያንን ሰው አዳነውና አቆመው ይሞታል የተባለ እና የዚህ ደረጃ ነው ሰደቃ። والله اعلم جزاكم الله خير. نعم ما شاء الله بارك الله فيك ام محمود. ያው ቅሳው እንደሰማችሁት ነው ደሞ ቅሳው ይገርማችኋል ማንኛው መጽሐፍ ከፍተህ ብታነብ ይሄን ቅሳ ታገኛለህ። ያኒ ሁለተኛ ቅሳ መሆኑን ስለ ابن مبارك ስለ ابن شقيق ስለ ሌሎቹ ከፈት ብታረግ እንትኑ መጽሐፉ ይሄን ነገር ታገኛለህ። ምክንያቱም እነት መሆኑን ያስታውቃል በጣም በጣም እንትን እንዲያውም ብዙ የተከሰቱ ነገር አሉ። ወንድሞች ሰደቃ በጣም አርቤጅ ነው አርቤጅ ያኒ ሰደቃ ቦምብ ነው ሰደቃ። ያው ነቢያችን እኮ ባጭሩ ቃል ተናግረዋል ዳው መርዳኩም ቢሰደቃ ሶስት ቃላት ዳው ማለት ያኒ ፈውሱ ማለት ነው። መርዳኩም በሽተኞች የሆኑ ወንድሞቻችሁ ፈውስዋቸው በምን በሰደቃ። اذن الصدقه ያኒ سبحان الله ለምስኪን መስጠትና ውሃ መቆፈር ብለን ያኒ ዝም ብለን ነው የምናልፈው። ላኪን ትልቅ መሳሪያ መሆኑና ትልቅ ጉድ የሚሰራ መሆኑን ያኒ መጻፍ ያነበበ ሰው በጣም ነው የሚደነቀው። نعم እሺ እንግዲህ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል ورد في الاثر ان من ارى من اراد ان يلين قلبه فليفعل كذا كذا قالوا نبياتين لبو اندي تركز كفلقه يهن نجر يهن نجر يادرغالو ሁለት ነገር ተክሰዋልና ማን ነው ሁለቱም የሚተክሳቸው? ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ልቡ እንዲረጥብ ከፈለገ አንደኛ ሰደቃ ይስጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ የየቲምን ልጅ ራስ ዳብስ ያድርግ። አምሃሪ እንዴት ነው ስታድ አማርኛው አቃተኝ። የየቲምን ልጅ ራስ ዳብስ ያድርግ ነው ያሉት። እሺ جزاكم الله خيرا معك في سبحان الله. نعم اونتش نو امات الله ان صدقه مسدقنا يتيم راس دبس بسارغه ماشته اندزي ويم اجي اسقمطه ازا طغرو اني منكاكات اندزي اسو بتام درق قلب يالا سلسال قالو نبياچن سلازي اونته نو ابزانيوچاچن اهون لباچن درقوال جن يهن يما يقو سوچي بزالو اهون ልባችን ኮደርቀዋል ብትለው አይገባውም እኮ። ልብ መድረቅ ምን ማለት መሆኑን አያውቁም። እንዲያውም ይገርማል ምንድነው ልባችን የደረቀው? ልባችን ማ በጣም ደውሃ ነው የለሰለሰው ይላል። ምክንያቱም አይገባውም እንትኑ መድረቁና መለሰለሱ ምን መሆኑን አያገ እንትኑ። አንዱ መጣና ምን አለው አንዱ በጣም ማዕሲያ የሚያበዛ ሰው ነው። ስለዚህ ለኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ የሚባለው ትልቁ ዓለም መጣና ጠየቀው ምን አለው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማዕሲያ ካበዛህ እኮ ይቀጣሃል ከባድ ቅጣት ነው የሚያወርድብህ ይላሉ። እኔ ግን ያኔ 24 ሰዓት እኮ እኔ ማዕሲያ ነው ማረገው ብዙ ጥሩ ስራ የለኝምና ቅጣቱ የታለ ብሎ ጠየቀው። የውላችሁ ድፍረቱ ብቻ ይበቃል በጣም ደፋር ዓለሙ ምን አለው ያለው وماذا يعني من لاقين له انقدي ልብህ ከመድረቅ እና አይኖችህ ከመድረቅ ሌላ ቀጣት ምንድነው የምትፈልገው አለ ልብህ አድርቀዋል ይሄን ራሱ መናገሩ ከልብ ድርቀት ነው ራሱ ይሄን ጀራአ ይሄን ድፍረት የምትናገረው እኮ ልብህ ልክ እንደ አሸዋ እንደ ድንጋይ መድረቁ ነው የሚያሳየው ሁለተኛ ደግሞ ከአይንህ እንባ ጥብጥብ አለ ማለት ራሱ በእነዚህ ሁለት እኮ ነው ይቀጣ ከዚህ በላይ ምንድነው በሽታ ቢያወርድብህ እኮ ወይም ክሳራ ነው የገንዘብ ክሳራ ቢሰጥህ ምን ትርጉም አለው لكن بتلالك هلت نقر نو يازه الله سبحانه وتعالى لبه زقت تدرقو يعني معسيان لتابزاننا بدم بارقو جهنم لياس قبه يازقا جهنو هلت تنيا دمو لالله فراد شابله ويم لجنة ويم لجهنم اين هنكوان عند انبواء او تتاك من تفلق عليك هزي كتات عالو انا سويو اهاكم كتات مالت من مهون مهونون اهاكم انا ونتينو هلتشن يلب دركات لنا ልባችን በጣም ለስለስ እንዲል ሰደቃ እናብዛ ደሞ ሰደቃ ሲባል እናንተ እንደምትረዱት አይደለም ነቢያችን በግማሽ ተምር ነው እንትን ያሉት በግማሽ ተምር ነው መስፈሪያ ያሰጡት እተቁ النار ولو بشق تمر شق تمر ማለት ግማሽ ተምር ማለት ነው ከዛ ተነሳና እስከ ሚሊዮን ሪያል ሂድ በዚህ መሐከል ያለው ሁሉ ሰደቃ ይባላል نعم والله እሺ እንግዲህ አመቱላህና እንትኑ ኡሙ መሐሙድ ሁለት ጥያቄው በደንብና በሙሉ ነው የመለሱት ያ ጀማዓ እኔ እውነት ነው ልንገራችሁ እነዚህ በጣም በጣም በየቀኑ እጃቸው የሚያወጡ ኡሙ መሐሙድ አመቱላህ ኑርጀና ዙበይር አቡ አኒስ ቀድሞ እንትን የሚያወጡ እጃቸው ማለት ነው እኔ ልቤ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እንዴት እንደምደሰት والله በጣም እኮ ነው የምወዳቸው ገና ጥያቄው ሳልጨርስ የማን እጅ እንደሚወጣ አቃለሁ እኔ والله والله እኔ አሁን ጥያቄ ልጠይቅ አይደለም ማን እጅ እንደሚያወጣ ትንሽ በሳሳትም በደንብ ነው ማቀው እና سبحان الله ከነዚ አሁን የጠቀስኳቸውና ሌሎች ወንድሞች እህቶች በዛ ጀና በአንድ እንትኑ የነቢያችን ሳሰለም አጠገብ አርጎ ጎረቤት አርጎ እንዲያስቀምጠን ምን ይሳነው አለ الله سبحانه وتعالى نعم اشي سوستنيا وطياق من الال هناك ملكان هلت ملائكة اللو بيك انو ودى مريت يوردو دعاء در قالو لصدق على ميساتونا اندازي يعني دعاء در قالو عندن يو ملك من الال هلتن يو ملك من الال الال طياقيو انا هلتو من ناقرالو من دنو ميلو مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيقنو ولت ملائكتوچ يوردالو አንደኛው ለሚሰደቀው ሰው ይጨምርለት ብሎ ዱዓ ያረጋል ሁለተኛው ደግሞ ለማይሰደቀው ገንዘቡን የሚያጠፋ ሁለተኛው ለማይሰደቀው ገንዘብ የሚያጠፋ ፍጥረለት ይያለ ዱዓ ያረግበታል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ملو بملو ترو ملسنا والله اللهم اجعل للمنفق خلفا واجعل للممسك تلفا الى اللو لان الزا قنزبات شو بيجات شو يزو ان السدك ام يميلو سوش قنزبون يميات افا من قدام تقلات شو لان الزا يمي السدك ودمو تكالات شو الى اللو سبحان الله العظيم ين دعاء انكون يبقال والله امس ريال تصدقه ين دعاء كملائكوچو كمطاكو تلك ترفكو نو تلك حبت نو نعم دمو عند نغر الله وندموچ عند حديث الله يغرماچو النبياچ منالو 2 بر يتسنا 1 بر يتصدقه مليون بر كتصدقه بلطوالالو يغرماچو يغرمي 1 بر كتصدق عند بر يتصدق مليون بر كتصدق يبلطال ليبلط يتشلال يالو انديت مسلاچو ለምሳሌ ወይም ደግሞ ሁለቱም እኩል ሊሆኑ ይችላሉ ሐዲሱ ይመጣል ኢንሻአላህ እናነባዋለን ለምሳሌ አንድ ሰው 2 ሚሊዮን ወይም 10 ሚሊዮን ገንዘብ አለው 100 ሚሊዮን ገንዘብ አለው ከነዚህ 100 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ተሰደቀ ስንት ነው አንድ 10ኛ ገንዘቡ ተሰደቀ አይደለም አንድ ሰው ደሃ ነው 2 ብር ብቻ አለችው አንድ ብር ተሰደቀ ከገንዘቡ ስንት ተሰደቀ ግማሽ ያ የተሰደቀው አንድ 10ኛ ሲሆን ከካፒታሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከካፒታሉ ግማሽ ተሰደቀ እንግዲህ አጅሩ የሚሊዮን ይበዛል لكن تصوروا نبياتين سيناغرو يمطال حديثو يمطال باغرا منجداتين يمطالنا انا ياو 50 بر بينورو 25 بر يتصدق نبر مكنياتوم نيا الله اخلاص يالله نو سلازي ان انت صدقه سيبال اتفرو اسفراچو اونتي نو عند بر يتصدق الله سبحانه وتعالى من دم يسطو اتاكم 10 غزي يابزوال اندغنا ود 700 ود 70 يابازاو ياسادغو نو ميهد الله سبحانه وتعالى ዋናው ስተቱ ሰደቃውን መናቅ ነው እንዴት አንድ ብር ሰደቃለሁ ማለቱ ትልቅ ስተት ነው ይሄ ነገር እሺ አራተኛው ጥያቄ يقول قالت عائشة ይሄን የመለሰማ በጣም ሐዲሱን በደንብ ነው የተከታተለ ነው ምለው عائشة ምን አለት አንድ ፍየል ታረደና አንድ በግ አረዱና በቤታችን በነቢያችን ቤት ከዛ በኋላ ተሰደቂ ያልዋት እሺ ብላ በሩን ከፋፍላ ተሰደቀች መጣችና እንዴት ነው አልዋት فقالت عائشة ما بقي منها الا كتفها عليك نبياችን ምን አሉ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي كلها الا كتفها قلت اهون بمرኛ ምንድነው ይሄ ነገር እሱ ያለችው ما بقي منها الا كتفها ሳቸው ያሉ ደግሞ بقي كلها الا كتفها يهني ميገልጽልኝ እስቲ ترى قماش ገልጽህ እንዳትተውኝ ባክ በጣም የሚያናድድሱ ነው ተወዳጄ ሙሉ በሙሉ መልስ ሰጪ ያለሽ የሚያጠራጥርሽ ከሆነ ለኡማ አብዲን ሰጪያት ኡማ አብዲን የሚያጠራጥር ከሆነ ለሚስካት ሰጪያት እንደዚህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ترتريلا اوكي صلى الله عليه وسلم نبياتي سيطيقوات عائشة ያለችው ምን ቀረ ከበጉ ከታረደው ሲሏት ከቲፍ ነው የቀረው ማለት የበጉ ተከሻ ነው ያለችው እሷ በልአክስ ግን صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሏት ሌላ ሁሉ እንደላህ መቅቡል ሆኖ ጥሩ ቦታ ሆኖ ደርሶልናል ከቲፉ ብቻ ሲቀር በአዱንያ የቀረው ከቲፉ ቦታ የለውም የሄደው የተሰጠው ነው ቦታ ያለው ወላ እንደዚህ ነው ትርጉሙ ማይክሪ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሱ ነው እንግዲህ እንትኑ ما بقي منها الا كتفها يعني ተከሻዋ ብቻ ነው የቀረ አለች እሷ ሳቸው ምን አሉ ላ የቀረ ሁሉ የሄደ ነው የቀራሉት ወደ አኺራ ሄደ እሱ ነው በቂ يعني የቀረ ማለት ምንድነው ያልጠፋ የቀረ ያ ከቲፏ ግን አሁን ድርሻው አልታወቀም ሰው ነው ሊበላት ጅብ ነው ሊበላት ድመት ነው የምትበላው ለሰደቃ ነች አይደለም አይታወቅም 100 በመቶ የበቃ ግን የቀረ ግን ወደ አኺራ ሄደ ነውና ሁሉ ከእጅ ወጥቶ ወደ አኺራ ሄደ በቀየ እንላለን በቀየ ተረፈ ያኒ ቦታው ያዘ አላህ ተቀበለው በቁም ነገር ዋለ እንላለን የቀረችው እንትኗ ግን ክንፏ ግን ገና የት እንደምትሄድ አናቀምና እሱ አይደለችም የቀረችው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሺ የመጨረሻው ጥያቄ ማ ማዕና ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን ይቺ አያ በአማርኛ ምንድነች ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እና በአማርኛ ምን ማለት ነች ይቺ ይላል ማይክ ፍሪ እሺ ምሽካት የማትመለስ ከሆነ يعني أم محمود ملشي مكنياتهم هلم يعني مكروال سلزي أم محمود مايك لانشينو مش كاتي ما يملس كوني مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مكفري زاركو بنيامسا طيب برشي أبو أنس تمال سالة أبو أنس عندان دستوني أبو أنس طيب مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك يسمر إن شاء الله. السلام عليكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بلو مالت ومن يوق شح نفسه يلب النفقنا يمتنكك سو مالت بخلنا يمتنكك الناس شرمهن سو فأولئك أنني هم المفلحون يدانو تسوج كان جزيها لك بخلنا تفات يدانو سوج النزهنا الشولال والله أعلم ما يكفري. نعم أبو أنس ومن يوقى شح نفسه أبو أنس اندالو نوغن تككل ترقم النستات يوقى مالت وقى يوقى كدانا مالت نو كزيه بشتا مكناتهم سستامنت وين بخل بشتا نو زي حديث لاي لكن دا بشتا نو يحسبو الله سبحانه وتعالى انا كزي تلك بشتا يداني مالت نو ومن يوقى كداني ويم كزي راسون كتكلاكلي نعم فأولئك هم المفلحون بتقام الدلنيوشنا دلي تقونات صفونا تككلن يوي الله مودد ياغنيو إن الزهنات شو مكناتهم بشتاو أدانوت بمن أدانوت يعني صدقاء بمبزات الله ميودو سرا مسراتون دزي غنزبات شو الله يسد أنو ولو آمنو الله بميودو نقر بموالات شو كزات اللقو يلب بشتا سستا منت يتبالو دنوالنا النزي بتقام كفتن يا درجة الله شو نوالو نعم إذن بالنزي أمست ياك وش يتياك أنا مل سنتني أنا كنا زاري تنش أتري عليه لأن دقم ما ساعات بيتشانو من ناقره ومكنياتهم عندنا البروغرام ألا مسلين كني بوهلا سلزي على رزمم الشي أنواع الصدقة مصعف الله شو قد متو سمانيا سبات نو يدرسنو زاري أنواع الصدقة يصدق زكاة الرسنات أهم بصدق أنو يقبانو صدق أوش مني مسلالو صدق أ سانتي مستأت بالشاي مسلال لنا لا صدق أسي بال تقلال لا بسفي نقرنو سلزي من دنو مي مسلو نزي صدق أوش زاري چنكلاتاتشن يصدق أترقو مناك ألن أموراتشن يمشكمو زاري جنزب بيتشا صدقة اندال هوني نعم يقول باب الصدقات واسع بتام سفينا ويلال شيخو وانواع الصدقات كثيره يا صدقه قداي اينوتوش بتام بزوناچو وساعرض عليك نماذج لتدرك منها ان كل بر وخير ونفع مادي او ادبي تقدمه لمسلم صدقه مالت تقلالا ادب مالت زيلا ادب انتن طباي مالت ادلم تقلالا تمرت نك نجر ويم جنزب نك نجر ويم يقلبت ارداتا يمساسلو بمولو صدقه نو ميبالو يلان طيب دمو يي صدقه ميبالو ممكن يكون لمسلم ممكن يكون لغير مسلم ممكن يكون لحيوان نعم سلزي لنسسام هونال لكافرم هونال لمسلمم هونال عند زكاة هذا اللم فإنه صدقة تؤجر عليها وتثاب مجمرة صدقة من مهون أوك أن بزام سرت كتصدقك الله سبحانه وتعالى من دهن آيات أفعل لهم وقد تكون سبب النجاة والمغفرة لذنوب من الكبائر ونتوكونو شيخو ممكن تلك بلاء تصفو به نبري الله السندم سسو بلاؤه ليانساله الشلال. وممكن كمان كبائر الذنوب عند زينا عند ربا عند من عند من تلالك ونجلوش ياسم زقب كاتشو بسدك آل السرزو الشلال ويلال. سبحان الله العظيم. إذن كجهنب ياسدنا الإلال صدقة هنا تنو ترقمنا ماننتنا يسدك تلك النت بزواجن أنكم لمن دنو مسلات شو تلك من داي تسد أو صدقة مكنياتو مالو جنزب كدم سراجن يتاشغن قرنو كدم سراجن يتساسرن قرنو يجنزب فكر يفلقون سو إلا من رحم ربي كصحاباوشنا كتابعوشنا نبرو جن كزاك الطلوية اللوغن اسكيك زياتشن درس يفلقو عالم ببالم ولي ببالم انجزي ببال بتفتراتشن كونو يعني جنزب يما يود سو يلم الله كو مسكروا اللذي وتحبون المال حبا جمع جمع من مالتنو اينا انت سوش جنزب بتأمنوا متودد جمع مالت بزونا متودد عليه وتحبون المال حبا جمع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك يومئذ يعني اندزي بلو يكتل المالتنا سلزي نحب المال نحب المال بالقرآن قرآن يمسك ربت نقرنا إني الود ما تبالين يلبه الله كو قلت سوال خلاص الله قلت أرغونا يتناقروا وتحبون المال حبا ألالم حبا جمع بسورة العاديات الله سبحانه وتعالى من إلال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا النزي بمولو الله إيمالنا بأمستنا قريم إلال من أسماله والله بتأمن ديار رقاقت اللن مالي من لمالتنا يفلقوا كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير حب الخير خير مالتنو جنزب مالتنو جميع المفسرين الزه آية خير مالت جنزب مالتنو وإنه لحب الخير لشديد إنسان يجنزب فكر بتعام شديد فكر نو يعلو نا إيه بسورة العاديات بسورة الفجر دمو وتحبون المال حبا جمع بللام بللام سورة اللي سلزي بتقام بدم سراتشن سلقبا يجنزف فكر من داو بتقام كفتن يادرقو الله سبحانه وتعالى. طيب فإطعام الطعام مقب مبلات صدق آنو وكسوة الثياب لاند عند شميز مكوان واندموشن اهتوش والله إنين جاب إن سعود عربيا كهونا تشوف أمريكا كندا لا تشوف ونجلات شن بزونو ونت ببيتات شن إني براسيل هدا تشوف كهيا بلاي لبس عالين بلا تشوف أتمنو كهيا بلاي يك أي يركم ملابس تشوف لبسو شالون إني جن هيا أسفل جنيم أمست لبس كالين ليان أورين شلال بل يرجونا اللبس تشوف بيه يستقهوا ما بعشرات مد انتن يلو استيهو توش اللي تأيكاتشو باند لاند انتن لاند سرق عند تقرو لبس تلبسال لشنا ليلا اقوتوا سرق كمتا اسو لبسال مهيد يسافراتال ليلا لبسنو متامتا ان انجري بس او داربيا اللو هو توش انهو دموش بسو درجانو من ناقرو باوروبا من در هنا شو علاكم يقنزب يلبس تشقر كالاتشو انجري انت اوكوت بس أود أربيع جن جود جود كل جنة متسمعوا. لمثال باندور أرات سرق كلات عندت سيد لأراتهم أديس لبس المتسفوا. نورناو نورناو. انديت مثلا تقولوا لبس زاري لبست شو يأكستوالج يتقبج يأقوتوالج سيتقبع كان دور بهلا نورناو يهن لبس لبس عندت هيد. انقدي نور بدين هذا اللهم. بمذهباتشن بمن هيدبت من قد نورنو عندي سيت ونتينو عندوا من تلالج أربع سدسنو أربع سبات لبسال لين تلالج هلو يما يلبسو كونو وندموش زنبلو لسرق لقيت أقيت لأندان دقس يتدرجه أن جزي لبسا ولث جزي لبسا بقى موديل ود كوال بلا متستقاونج أنا من دنو لبس صدق أكوهني كان تقى أسر عمت يدرجه ونابت أمي سلتشه لبس لاند مسكين والله اندشي دولار أرجو يمكترو مسكينو تشالو هيدونا دسابة هيدونا كدسابة تاتشي اللو من دلبس سو إيو تستي النزا إجاتشو تقرطو دوية منامني هونو لما تأهونو بمنجد يالو من دمي لبسو تاك اللاتشو بايناتشو أيتاتشو هالنانتي عند لبس أمست ورس دس وريال تتأبى لبسي إيهدالو لبسو إيهدالو سيتوشو من دمي لبسو باقراتشين تملكتو أنت جن ونثينو بيته سوس دولاب مولتوال إنا استي سادك أسوتو تستسو سادك أسوتو والله الزي بساود عربية عند ترون قرالي بيامس قيدو عند تلك ساتن علي ساتن تلك ساتن انتنو انتنيلان اهون عند سو يمماي لبسو لسو كاللو الزا تكلل لارغوس داس قبوال الناس هاتونو تلك نو سيمولا ودا افريق ايلو كتال سبحان الله العظيم انان اونتينو سلزي لبس صدق اكو هوني الله سبحانه وتعالى اديس لبس نو مقبلو انجي يدرو لبس القبلم على العالم اما انت ما تلبسو اما لاكو الناس تي سنت باغراچو ميهدو علو يلبسو تستي كايشو كترموز كدنغاي استي ادناچو است والله باغراچو ميهدو سو على ياچو بل اني مايو ብዙ ሰዎች ያዩት ጫማ ለብሰው ጫማ ራሱ ክፍት ነው ክፍት እኮ ነው ያው ራሱ ጫማው በመስማር አርጎ እንትን መለቀም ወይ መቀጥቀጥ እንደዚህ ገንዘብ ያላቸው ሁለት ጣታቸው ወደ ውጭ ወጥቶ ያኒ ሱብሃንአላህ ይገርማቸዋል እኮ አንተ ግን ስንት ጫማ ነው ያለ ስጠው እስቲ ለነሱ እኮ ወርቅ እኮ ነው اذن اطعام الطعام صدقة وكسوة الثياب صدقة وسقي الماء يدوم بتأم سمياك اللونونو سقي الماء وها ما تتات والله يقرمال ينقري من نكو إني بسودان عند أمتك أمتك اللو سودان يا أحبائي يا إخواني بأونت لنقراتشو سودان موكأتا قرنو إنا بزوج زي بتاكسنا بباسنا باغريه متهدبت انتنو سكوبلل سل سزور سزور سزور اونتينو بوهات امات غروراچني درق نبر لكن عندن الله سبحانه وتعالى بتام يمرقاچو سوچ حالو بزا بيتاچو بر عند تلاج عند انتن يارغالو قزقز يالا وها بومبا يكفتونا اذا كو وها لچ تبلو እዛ በዛ ስትሄድ በዛ ጎዳና ስትሄድ ወደ ቀኝ ጠምዘዝ በልና ትንሽ ከሄድኩ በኋላ አንዲት ውሃ እኮ አለች ይባላል ሰው ውሃ ሲጠማው አንድ ግማሽ ኪሎ ሜትር ይሆናል አንድ ኪሎ ሜትር ይሆናል አንዳንድ ጊዜ እዛ ሄዶ ጎሮሮውን ያተራክሳል ሱብሃንአላህ በሱዳን በጣም ሙቀት ነው ብዙ ኮንዲሽን የለም ኤር ኮንዲሽን የለም ያኒ ብዙ እንትን የለም እና በየሄድክበት ነው በቃ ውሃ ይጠማሃል زيلا انت امس ماتوريال يمات هون عند الريفريجيريتر بتاسقمت ويم عند برادا يميبال على برادا يعني وها قزقاز عند زي بوبامبا يمكفتالي زيلا ياسقمت لا امس 6 امت سنت سو لتاسططاني شيشي والله بشي بشي بشي بشي ميكوتر سو منجد الافي لتططا نو لا انت كن 500 ما تهونم عندو ب 200 يمشطالي አንዳንዱ በ500 አለ እዛ አስቀምጠ ዝም ብለህ እርሳት ስንት ጎሮሮ ሊተረክስ ነው እነቴ ነው እና ይሄ ነገር ደሞ አንናቀው እሺ አንዳንድ ሰዎች አሉ ምን ያደርጋሉ ታቃላችሁ በሳውዲ አረቢያ አንድ ተላጃ አንድ ሪፍሪጅሬተር እንደዚህ አመጡና መስጊድ ላይ ያስቀምጡታል ተላጃ ፍሪዝ ፍሪጅ እንትን ነው አው ምን ያደርጋሉ ማን መሆኑን እኮ አታቀም ومويا الصحه اللي لاند عند بر نص لتر قماش لتر يعني عند بر نواقاو كزام عند ربع لتر اللي قماش ريال نواقاو 5 سنتيم يا مت انا 500 ويم عند شي يي قماش ريال انتو وها من مهون اتاقمكو بلاليت ويم مسجدو تنش فكك بلو سو بللبت كزي امست متو وها ازا اسقمو تهدال كذا تلاجال ازا تاسقباونا يفلقون سو متو كذا وها يتطال يزوم يهدال مريتو بتام موقنو وها ما تاغنيبت نغر الله بتاغنيم اند ريال يللبت سو الله وها يتطا يهدال እንደዚህ የሚያርጉ ብዙ ሰዎች አሉ ሳውዲ አረቢያ سبحان الله العظيم ምንድነች አሁን 200 ውሃ ካመጣስ 200 ውሃ 100 ሪያል ነች በግማሽ ሪያል ላንዱ ግማሽ ሪያል 100 ሪያል 200 ግማሽ ሊትር ውሃ ታመጣና ማንኛውም ቦታ አስቀምጣው ስንት ሰው አለ እየመጣ ይጣጣል ማለት ነው በተለይ በተለይ እናንተ አውሮፓ ያላችሁ ስለ ውሃ ተቀማ አታቁም አገራችሁ ቀዝቃዛ ነው وهم بزوا يسفلقهم وهم مولتوال لكن تعالوا يا أخي خليج غلف ستيتس سودان أفريقيا يعني اندزي موك موك يالو بطاهدونا بطاهم ونتينو يقرمات شوال سلزي كسرقو شوالو سقي الماء وها سوما تتات والمساعدة في حمل المتاع عند سو ولتشان تتشكمو سيهد عند شما قل سيد عند زنبيل تلك تشكما ستهد እናቴ ለርዳችሁ ብለ እስኪስቲ ለእግረ መንገድህም ራሱ ሻንጣው ተሸክመ እስከዛ ድረስ ብታደርስላት ሽማግሌ ሴት ምን አይነት ምንዳ ነው ምታገኘው ይሄኮ በጭንቅላታችን እንኳን አይመጣን ወንድሞች መጀመሪያ እንደንትን ይስማናል ራስን መውደቅና የመናቅ ነገር ይስማሃል ላ ያ ሼክ والله አይደለም አንዳንዶቹ በድላ ይለብሳሉ ሱት يعني ما شاء الله ከረባታ ምናምን ደዚ እዛ ጊዜ عند لتر وها تشكم بتلو كنترو كوبتو قا اهدم سلازي لما الشكل مفكادن ياد اللم لكن اقرامن قدي هي هده سنت سول مردات يمتج البتة اللنا يهم الترسائل والإغاثة من ضيق وكرب يتج أنك أسو مردات راسو اهون ينسن اندى تلك نقرنم ياسو تسوتشو شقراتشن كوم المسلاتشو يعني صدق ارداتا منامن سيبال قطا اموراچن ودا تلك تلك نغر نو ميهدو لا يتچنقو سيبال باللفو سامت نغرياچو نبر والله انداند گزي منم كو گنزب اند سنتيم يمتاوطابت بزو مندا يمتاگنيبت نغر الله اند نغرياچو نبر تساوس اند هوني بباسپورت سنتر ني ادركوت لنغراچو انگدي ني ادرگي مالت سايهون يعني عند سامبل عند مثال لستاچو بباسپورت سنتر 100 ميهون سو ورفا يزوال فجر كونو ميمطو فجر متو ورفا يزال 4 ساعات سيون يعني ضحى اذا غزي ورفا ويدرسوال اون ياو بصحاي اذا قوم ياله عند سو منالوت يا اخي انت باسپورت كوبي على دركم ሁለተኛ ኢቃማህ ኮፒ አላደረክም ያ ደሞ የፍቃዱ መንጃ ደሞ ኮፒ አላደረክም አሁን ኮፒ ካላደረክኮ እዛ አይቀበሉህም ያወጡሃል ይመልሱሃል አሉት አረ ይሄ ሁሉ በጸሃይ 4 ሰዓት ጠብቄ አሁን ኮፒ ስለሌለኝ ያባሩኛል አው አሉት እንደዚህ ሲሉ እየሰማ ሆነኝ ከወረፋው ከወጣ ወረፋ ይጠፋበታል ተመልሶ የሚያገባው ሰው የለም ዝም ብሎ ከሄደ ደሞ እዛ ካውንተሩ ደሞ ይመልሱታል ጭንቀለውና እኔ ምንም ስራ አልነበረኝም እዛ ከሰው ጋር ነው የመጣው ምን ነው ወንድሜ አልኩት እንደዚህ አምጣው አልኩት ፓስፖርቱና ፍቃድ መንጃ ምናምን ወሰድኩና it is only 10 minutes ገና እንትን ሱወራፋው ረጂም ነው ሄድኩና ኮፒ አድርጌ ምናምን አድርጌ ሳመጣለት والله ተደሰተው ደስታ እኔ ልገምተው አልችልም በዛ ጊዜ በጣም ነው የተጨነቀውና 5 ነው 6 ብር የኮፒ ሲሰጠኝ والله አልወስድም አልኩት ያብነ الحلال አስቸግሬ እንደገና ደሞዝ አትወስ ገንዘብ አትወስድም አለኝ ላ አልኩት ይውላችሁ ይህች ነገር 1000 ከተሰደቀው በላይ ያስባት አለ الله Subhanahu Wa Ta'ala ምክንያቱም ልጁ በጣም በተቸገረበት ጊዜ ነው እኔ እንትን የሰጠው እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች አሉ والله እኔ ገጠመኝ ንገራችሁ በጣም አስከፊ ነገር ገጠመበትና ወደ እናቱ ሊደውል ይፈልጋል ጀዋል የለውም ጀዋል የለውም አንዳንድ ጊዜም ጀዋል ቢኖረው ባዶ ሊሆን ይችላል ገንዘብ የለውም ጀዋሉ ሞባይል ማለት ነው የእጅ ስልክ በጣም ሲጨነቃ ይሁትና ምን ነው አልኩት አረ ባክ እኔ እንደዚህ አሁን እኮ በጣም በጣም እንትን ነው እናቴ ካላገኘኋት ብዙ ነገር ይጠፋብናል ብዙ ነገር እንጎዳለን አለኝ ተፈደል አልኩት እና ትክ ትክ ትክ ትክ አድርጎ ከእናቱ ጋር ተገናኘና እናቱ የማታውቀው ነገር ነበር እሱ የማያውቀው ነገር ነበር ተናገሩ አብሽ ተናገር አልኩት እስከም ጨርስ ተናገር አልኩት ተነጋገረና ከብዙ ችግርና ከብዙ አደጋ ነገር ነው የዳኑ እዛ ጊዜ ለኔ ስንት ገንዘብ መጣ እሱ የተናገረበት አንድ ብር ተኩል የአንድ ብር ተኩል ብቻ ነው የተናገረው ገፋ ቢል ሁለት ብር ነው የተናገረው ለኔ ምንም አይደለም ለሱ ግን ሐቂቀተን በታክሲ አርጎ እስከሚሄድ ብዙ ነገር ይበላሽበታል እና ይህ ነው ይህ ነው እናንተ ያኔ የተጨነቀ ሰው አገልግል ወይም ደሞ እርዳው ማለት እንደ ትልቅ ትልቅ ነገር አታስቡት ጥቃቅን ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የልባችን ንያ ነው የሚያስፈልገው እንጂ የሰደቃው ትልቅነት አይደለም ቦታን ነው ሰደቃ ትልቅ ሆኖ ዝም ብሎ ያለ ኢኽላስ ማውጣቱ እንትን አይልም يقول سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الى يبقي متاردوت بعرفه غزي وين بعيد غزي متاردوتكو سغاونا دمونا اطنتكو ودني ايمطام من ارغو الله اني سغال بلام اطنتال بلام ودني ايمطام ودني يمطاو يلباچون يا نواله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله يناله مالت ود الله ميدرسو مندنو التقوى يا الله فراچانا يا الله نيال الله بلا يدركو نياو نو ميدرسو ود الله انجي تلقو تنشو ادلم اسو بيدرس يچلال جن وناو مسرته نياو نو يلال اذا نقول يعني منو الاغاثه من ضيق وكرب نعم والنبي صلى الله عليه وسلم من يلالو من نفس كربة أخيه نفس الله كربة من كرب الآخرة يوندمو چنكتنا انتن بتقامي تشقربت نقر كزا چنكتنا كزا انتن ياود أو لوندمو علي الله سبحانه وتعالى دمو يوم القيامة تبب بمي لبت قزي چنك بمي لبت قزي كزا چنكت ياود أول الله سبحانه وتعالى إلان طيب كزا بخالة وتبسمك في وجه اخيك راسو بوندمه بغوادنياه بزمده فيت فغغ مالته راسو صدقه نو يهم بزو سو اتكرا يايو انت است بقى ستتغناني كمانياوم هونه بلا فغغ بلستي ابدا يلهم بتام يدنقطالو ما شاء الله ما شاء الله يلالو انجي فغغ سلالك ابدوا لا يلو استي عند صدق اسبه فغغ بلا السلام عليكم ورحمه الله بلاچو اذا تبسمك فغغ مالت في وجه اخيك يعني بوندمهنا بغوادنياه مسلم فيت فغغ مالتو تلك صدق انوالو ومصافحتك اياه سبحان الله راسو اج لاج سلام مالت سيت لسيت وند لوند سيغنانيو سلام عليكم بتشا سايون اج سنزر السلام مالتو راسو يعني እንደዚህ ሰላም ተባብለው እጅ ተጨባብጠው ይያሉ እጃቸው አንዱ ሲስብ አንዱ ሲስባሉ ልክ አንድ የደረቀ ዛፍ አለ አይደለም ቀጠሉ ሲረግፍ እና ያለ አይደለም እንዴ የሁለቱም ሰላም የተባባሉ በእጃቸው ደግሞ ሲለያዩ ልክ እንደዛ የደረቀች ዛፍ ቀጠል የምታረግፈው ኃጢያታቸው ዘንባቸው ሁሉ እንደ ቀጠል ይረግፋል አሉ ነብያችን ከዚህ የበለጠ ምን ትፈልጋለህ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلام تبلو مصافحه درغوت يعني انت يجي سلام يتبالوت ياو مجمرى اجي يسابه مجمرى اجي يسابه ሁለተኛ ደረጃ ነው ያለው ምክንያቱም ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ልንገራችሁ በህይወታቸው በሙሉ እኮ ነው መተው ለአንድ ሰሃቢ ሰላም ካሉት يقول الراوي لا يسحب يده حتى يسحب الاخر يا ان لنبياتي سلام يالاچو اسو اجو كالسابه نبياتين ملو كان ايسبون اجاچو مكنياتهم نقت انداي مسلو كبر اندي ياغنيو بلو ነቢያችን እጃቸው አይስቡም ስለዚህ ያው እጁ የሳበ ጥቂት አጅር ሲገኝ ሲያገኝ ያ እጁ ያስቆየ ደሞ እንትን ይላል ያኒ አጅሩ ብዙ ነው ይላል በአንጻሩ ደሞ አሉ ነቢያችን ሰለላም ሰላም ሲባባሉ መጀመሪያ እጁ ዘርግቶ ሰላም ያለ የበለጠ አጅር አለው አሉ ተግባባን ወንድሞች ይገባቸዋል ወላ አይገባቸው አቡ አኒስ መጣና ሰላሙ አለይኩም ይለኛል አስቀድሜ እጄን ዘርግቼ ሰላም አለይኩም ስለው የበለጠ አጅር ለኔ ሲሆን ሁለተኛ አጅር ለሱ ይሰጠዋል ግን ስንለያይ እጃችን ስንስብ ደግሞ ሁለተኛ ዘግይቶ እጁ የሳበ ደግሞ የበለጠ አጅር አለው ይህ ምንድነው አላህ ያደረገው እንድንተቃቀፍ እንድንዋደድ እንድንከባበር ብሎ ነው እንደዚህ ያደረገው ስለዚህ ሙሳፋሐቱከ እያ ለወንድምህ ሙስሊም እጅህ ዘርግተህ ሰላም ማለቱ በጣም ትልቅ ምንዳ አለው ይላል وإلقاء السلام عليه سبحان الله راسه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالته سلاسة أجر اللو بعصر بالتبع زاو سوستمة أجر هنا اللحل من دي نوسو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاركم بكا بكا والسؤال عنه يهدمو يتأفى يتأفى يتأفى سنانو يتأفى جنزب ما يكفل بيت جن بزو سو انتني ماي لمسالي قلتلو نا امس الدست انت من تلاله زبير وندماتشن بزي سامنتا لا يهوتم يتال دهنا نووي بله مت ايك وراسو تلك من دال لحرو مكنياتهم سلا احوالو يت ايك نو انان ديت نو دهنا نووي من دنو تشقر والويس دهنا نو بله متأيق راسو السؤال عنه يعني سلسو متأيق سيتوش سي سبسبو يتالج زينب زينب على يهواتن بزي سامت دهنانج بله متأيق راسو بيتش متأيق من دال لوالو سبحان الله ومسح رأس اليتيم ايه هون هلو يتقسنو من قزب ياسف اللقوال عبات يوم تبت هدسان ستاقين هلت اجيش براسو اسكمتات النشدة بس ما رقو عندما عندنا علماء من يلالو كان نبياتنا يمتطوري عدلهم قلن عندنا علماء من يلالو يس أقرون يهل أجر الله يلالو سبحان الله العظيم يس أن تأقر سنتلي هون وتقترهم كوانا أتفجوهم عدلهم أتزلقهم يس أقرون يهل أجرنا من داء الله يلالو عندي علماء عندنا علماء نققرنا كان نبياتنا يمتطوري عدلهم لهون يتشلال الله هون يتشلال سلزي ونتينو إيه أهم منهم يستهوسي يتيم نول انغري مانኛውም ልጅ ሲመጣ ራሱን መደባበስ እንደዚህ የተለመደ ነው لكن بنيا يه يتيم نو ان اباتيو متبت نونا بله بزيهنيا كا انتن قال بزو اجر الله لبه دمو درقو ينبرو الى سلسل معناته نو طيب وحمايه المستضعفين دمو دكماوچ يهونو لنسو بله مكلاكل ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሉ ተናግሮ የማያቁ የንግግር ችሎታ የሌላቸው የንግግር ችሎታ ስለሌላቸው ተሎ ይሸነፋሉ ይሄን ነገር ስትሰማ አንተ ደረትና ጀርባ ሁንለት ገብተህ ወንድሜ ትለዋለህ ለዛ ከሱ ጋር የሚጣላው ወንድሜ ይወንድምህ እኮ የንግግር ችሎታ ስለሌለው እንጂ አባባሉ እኮ እንደዚህ እኮ ነው ብለህ አስረዳለት انا ضعيف هنا نجر كسوغا تقابله بقلبتك هنا بنققرك هنا بمان يوم نجر ارداو الان طيب وغرس الشجرة سبحان الله العظيم عندي تات كل تامتته زنبله ستي تكالات باندبوتا كذا فرتا ويمدمو ادقا باك الانو مشالانو اندزي ستاوت انا انسسا كبرلا سو كبرلا كسو بزو اجر الله الان وزرع النبات لمثال اندي يعني فرا اند فريل اللوم زملاء اتكلت انت نادرقه وفوچونا انسسوچو متو يميبلوت بهداچو قطر انت اجر الله الان طيب كل ذلك وما يشبه صدقات يفوز بثوابها من يقدمها للاخرين واليك الادله على ذلك يعني هول يالكو الى الشيخو بمولو اجر الله بمولو እንዲያውም ከዛ ይበለጡናቸው ስለዚህ ምን ቀረ እንግዲህ

بللا نجار يتمرت يجو باسبورت يمن يمن يمن يمجب قداي كو بسعودي عربي ياس سبحان الله العظيم سدفا كونو ميولو ونت ونت بحبشة انكوان توت بحبشة بسعودي نا بعربوش تواتشو يما ببرميل سي سي يعني سبتنا وده قشاشة سدفا نمتايو انديوم حبشة درسنا لهون ببيتي مسرع قماشو سدفا نمتايو وطنا انجرا تغاغرنا يمي بلاو سو يلم روزنا مفرلقو يلال عندو باستا مكرونا مفرلقو يلال ياو انتنو دمو انداد سيتو چالو يادر وط يادر انجرا هلوت قن يادر رغي ان بلا ميميلو يتنق باررو سو چالو يدفال سيدفانو عندو من المسلاچو كاقراتشن نمت عدس نو اهون ወንድሙ ወይም ጓደኛው ነው በሁለተኛ ደረጃ ነው በሁለተኛ ስተር ነው የሚኖረው ቆሻሻ የቤቱ ቆሻሻና የሌሊቱ የተረፍ ትርፍራፊ የሆነው እንትኑ ምግብ በትልቅ ኪስ አርጎ ሲያወርድ አየውና እንደምን ነው ወንድሜ ያለው ያ በታች ሆኖ ነው እንደምን ነው ወንድሜ ያለው አዲሱ ካገራችን መጣ ደህና ነኝ እንደዚህ እንዴት ነው ኑሮ አለው ምን አለው መሰለ የውል እንግዲህ ገንዘብ ይዘን ወጣለን ከዛ ቆሻሻ ይዘን ደሞ እንወርዳለን አለው ያኒ ገንዘብ ይዘን ምግብ ምናምን መጠጥ ይዘን እንወጣና ጧት ደሞ ያኒ የሚደፋው ቆሻሻ ይዘን ደሞ እንወጣን እንነዝላለን ያኒ እንወርዳለን አለው እና ምን ማለት ነው የውል እንግዲህ በጣም የተከበረ ገንዘብና እህል ይዘን ወደ ላይ سنሄድ ጧት ደሞ እህታችን የሆነችው ሚስታችን የሚበላ የማይበላ ሁሉ ጥርግርግ ጋርጋ ባንድ ትልቅ ኪሳርጋ እስቲህን ቆሻሻ ጣለው ትለኛለች እና በዚህ ነው ይሄን አይነት ኑሮ ነው ምንኖረው ብሎ ተናገረ ይባላል ኢዘን ቡኻሪ እና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ሰምተናል ሁለተኛ وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعم الطعام وافش السلام تدخل الجنه بسلام بسلام جنة لما تبغى تفلقالاتشو اعبد الرحمن اعبد الله واطعم الطعام وافش السلام سلام ابزو تدخل الجنه بالسلام نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن سلام سبحان الله يهودي نو يهودي نبر اسلمه كصحاباوچو بلاينج بتاچ ايتايم انداوم بجننا يتبشره يا نبياچن صحابي نو يهودي يهودي بتچا سايون يهوديوچ عالمنا تلك شيخ ينبرو نو انا عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمريا سو يا مدينه سو نو عبد الله بن سلام يهودي نو جنا يهودنت هيمانوتني يالو اهون مجمريا نبياچن كمكه تسدو ود مدينه سيمطو عليه اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه انجفل الناس اليه بمول سوچو قلبت بلو نبيون لمايت متو عليه فكنت في من جاءه كنزا كمطوت سوچ اني عندو نبركونا ساتچون لمايت بيسمط عليه فلما تاملت وجهه جناكو على قوم نبياچن على قمالي انت غزي بتشا فيتاچو ساي بتشا واست نعم واستشبهته علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب سبحان الله بزي انت بقى اندزي ساياچو نبياچن صلى الله عليه وسلم بزا غزي كافر نو سويو نبياچن ايتو ياقم 1 مينيت ፊታቸው ሳይ ይህ ፊት ከዛብ አይደለም ስድቅ የሞላበት ፊት ነው ብዬ መሰከርኩ አለ قال وكان اول ما سمعت من كلامه مجمريا يا نبياችን قال يسمحوت አለ نبياችን ሲናገሩ مجمريا قالاቸው ያወጡ ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام مجمريا قال يسمحوت كنبياچن يهنبر افشو السلام يا اخي سلام أهون أراتني أجزية تتكسر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أخي، أهلا وسهلا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنزب يما يكفل بات، داقت يما يوت أبات، كل قلت يما يوت يما يورد بات. يه السلام عليكم ورحمة الله بتشا أردت جزية تتكسر كنزي بقو بقو أدراقوت مالتنو. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. نا سوبا ميتانيا بتلالي دمو تنستاتشو ولت ركعة أرات ركعة سجدو. طيب وتأتوا من جنو تدخل الجنة بسلام جنة على من امتياك على من موت أوردن على من عذاب جنة عند التقابو والو. طيب وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليربي يهلو مسر الجاوش يميمت أو شيخ لمن دنو يعني مسكين مبلات وهامك أفر ويمدمو إن شاء الله هفا الليتر عن قماش ليتر مكوان لو اندمه بتات أو ويم أروقي لبس بتسات أو ويم تج أنكو كايهنا كتسدق كلات ينولو ونت مهونون لما ساوك نو شيخو بزو حديث يميمت أو إن نبيات شمنالو إن الله هالو الله كوالو لا يربي يا سعد قال مالتنا لا يربي لأحدكم لندن دشوا يعني يتصدقوا سوا شكو يا سعد قال لا شوال لا يربي لأحدكم التمرة عند التمر بتشا عند التمر لسرق أسد أن الله من دم يارق تملكت يربيها عند التمر بيجي وسدات أن الله أنت لفكر رويس التهات جن بلنا بفيثم وده فكر إج كمودك وابفيت الله إجنا متود قبلنا تمرواي وسدنا الله سبحانه وتعالى من يدر قال يربي واللقمة ويم عند قرشا إنجرة ويم عند ثمر يربيها كما يربي أحدكم فلوة يعني فلوة أو مهرة إلى اللو كنت نطفوه السايلنت اللي رجوا ونروح معلش إن الله تمرنا قرشا ويوسدونا لك إن أنت فرس لج هتسأن فرس سيستها الله سبحانه وتعالى إن دي ترجعنا ومتصدقوا ويمتنش أون يتولدوا جمل أون يتولدوا أهيا أون يتولد شوفيل أون يتولد شوبق أون يتولد شولام إن عندي ترجع تصدقوا الله وهاي طبك ترو مجبية ستة ترو وتتية ستة ترو من مجبية ستة ترو وهاي تتا تصدقوا الله فرس كهونة ما شاء الله ما شاء الله سياد جندي يتقرنثنو لسفرنو لوددرنو له لنا قرت تكمبت على هلا سلزي أنت فرسهن بدم بارنجا أنك باك بندم تصدقوا الله دم تمرون يوسدنا ويم قرشا نقر يوسدنا أو فصيلتي حتى يكون مثل أحد عند قرشا الله اندي ود اللي بله بمسته أفكاس قبهات استي بكل نقر لمت أتشو كمسته قائية ساساك أتشو يعني بقى انتني يا درك مالتنو يسامكات يدبابسكات اندزي اندزي يساقاتشو يتشعواتاتشو عندت قرشا سقانيش ويمن جرانيش ويمن انيش بافوالايكا قرسكات صدق امهون تمرنا البفيت ارلا من دي تمرنا لالفه يتشن اقر الله يكبراتنا فرسن اندم تصدق يصدقاتنا يجن افن يمتهون انجرا جبل أحد أرجوك يسطح نجا يوم القيامة. أحد تقال لا شو هاي سوستو هاي أرد كيلومتر روز جبل أحد. بمكنا بتأ زرو يلكوات نجار نجارون هاي سوست كيلومتر نو أحد. يجين أفن يوم التهان رسقا ويم عندي التمر ستة جبل أحد يم يهل جار الله سكمتو أسد جوي سطحال. عجيبة والله. سنتي يكسرنا ونيا بزوي يكسرنا والله. طيب وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد عابد يهن حديث استي ما تشرش نرجونا بتامي قرمر والله تعبد عابد من بني إسرائيل ሁላችሁ እስቲ ጆራችሁን ስጡ ያሁን ጆራችሁ ልባችሁ ስጡ በጣም የሚገርም ሐዲስ ነው تعبد عابد من بني إسرائيل ገና ከነቢያችን በፊት የነበሩ ህዝቦች بني إسرائيل አንዱ عابد ነበር ለ60 አመት ለ70 አመት አንድ ወንጀል ሳይሰራ እኮ ነው በቃ መስገድ መጾምና አላህም ይወደው ብቻ ስራ እየሰራ ለ60 70 አመት ይቆየ ሰው ነበር አሉ تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في سومعته 60 عاما بزا السوء عبادة ميادر قلات أندي منو كسيب بيتها لك إزا مسجدونك لسو مسجدنك إزا هنو أند ونجل سيسرا لتناك أن لسلسة أمت الله أن تقزى إلا أقر ما تشوف تقزى نعم وأمطرت الأرض فاخضرت زناب ورده أرنغوالي هنا شمري ثالو فأشرف الراهب من سوءمعاته عندك أن كزاك مسجدبت مسجد ورد على النودتاج فقال لو نزلت فذكرت الله نا تنش ورجستي بوتانك أيره تنش لالله عبادة بست بلو ورده فازددت خيرا بزو أجر أغنيان له بلو ورده مالتنو فنزل ومعه رغيف ومعه رغيف او رغيفان عندي تنش دابو يعني كنت اتي متال دابو يمولت هولت يتقرطو دابو بكيسو يزو كذا كتراراو انتو عباده ميارغبت بوتا ورد عليه فبينما هو في الارض لقيته امراه ان هولت يعني قرط يهونو يتقرطو دابو ناتشو بكيسو ارغو ود تنو سيغبا انتو انغدي اسو ليبلا نو يعني كمسجد وردو تنش استي مريتو بمولو جرين سلو هوني ارنغوادي سلو هوني بزام بزام بزام يهدكو استي عباده لارغ بلو نو يوردو انا تنشو دابو يزو سي ورداله يقول لقيته امراه عند ست اغنيتشو عليه فلم يزل يكلمها كسوغا اي تنغاغره وتكلمه يجعوتا تالتا جعوتا والج حتى غشيها عجبا سلسة امت بعبادة ينبرو سوكونو عندي الست لمجمريا بفيتو اقات امتشونا اناغرات تناغراتشو فققالتش فققالي بزينا ودكالي غشيتها يعني ايش جامعها سبحان الله العظيم سلسة امت عندي ترك عسى يسالف قانون سيس ام ليلتون سيسا قد عندي شيطاني هون اتشو سيت اغنية تشونا سو يودو مو يسيت امات نبرو اياكم كذبها لا زينا درقات مالتنا عندي نقر تزالين واندموش ودليل اسان هيد بقى قن استي اهن شمرنا بوالا نقرات شوالو أهون غشيها يعني زنا درجة كسوغا ثم أغمي عليه بتقام تقعد أنا قعدوا بتقام تسأتي بتقام الزننا بإذنتنا بمقعدت عند زيت النساء فين تهون ودك عليه مكنياتهم بهوتو عند لما جم رجزي هتيات يا درجنو ودك أنا فين تهون عليه فنزل الغدير يستحيم ان ود انتن ورده لبسون انتنو قلاون لمتات ابلو عند ونز نبر زنا انجري جنابه هون ولاهون تنجسكو وردنا قلاون لمتات ابلو سي ورداله فجاء سائل عندو لماي متا فاوما اليه قربلو باكن يربونيال الو فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين كذبها لمن أدرق سويو ياتشي بتأشي هنا تشوت كنت آتي هنا تشو دابو هلت كنت آتي نبرون دابو لمسكين ستو مالتنو انقديه زيناو كبادنو ييتشي قلت نش نج هلت قرشا متهونو دابو لمسكين ستو مالتنو طيب فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات قريبا قزيو موت سويو سلسة أمات عبادة درجة عندك أن زنا درجة عندنا عند تبتاش هنا تشو دابو لمسكينة ست أسو نزي سوستا ترسو تنقري موت سويو فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية سلسة أمات عبادة درجو بعند ميزان أسكمتوتنا ياتش زنا درجات دمو بهول التنياو ميزان سياس كموتوات فرجحت الزنا بحسناته يسلس أمت طوري سرون عبادة درجو ياتش زنا يسكمتوات السوا كبدتا قنيتنا نزات رطر سرايا سراتشو بلو بكا بننو مكنياتهم يا نجر ودتاش ورد مالتنو زنا درجو ورتاش وردنا ميزانو بشي اتف يزيناو ونجل بلت ايلالو تمام ثم وضع الرغيف الله اكبر بزا حسنات يلبتنا بتقام بلاي برر انتنو يعني وزنو بتقام خفيف هونو ياتشي دابو يتسدك اتامتوتنا ازا حسنات يلبت بوتا سياس كمتوت عليه ووضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فغفر له سبحانه وتعالى يا تشي بتاش انتنواك خبز ويم دابو لمسكينو يسطي بزا انتن أجري اللبت بوتاسياس كمتوات زينا ودلا يبرو تقفى يا تشي نقر يسماينا يمريت ميزانا متاشنا كتش أدرقتشو بسوا بتشا الله جناس قباو إلالو وهذا الحديث يا أخواننا حديث صحيح عند سوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ مايك تكأمو ويس مايك لكأو يا جماعة الخير أستاذ يسمونيا أستاذ أبو محمد استاذ ابو محمد تقمو ان شاء الله امنت الله انغري دا ما يقمو نارغالن ان شاء الله يا جماعه الخير بسطت ليون يخلال استاذ ابو محمد قالو قالو عند انست استاذ تنش صبر نارغ يا جماعه الخير ان شاء الله حجاچو اطوتوال لاستاذ ما يكون لقالو السلام عليكم يا جماعه الخير اشي وندموش تنش لي تشمرنا بزي حديث نشرسالن انغدي ماني قماني علا قمان نو يقماني ويس اني انا ودقكوت يت نو يدرسكوستي مند نو يدرسكوت عند قال تصافولي ابو انيس مايك فري ሰልሳመት ኢባዳ ሰርቶ ዚና ላይ የወደቀው ሰውዬ በመጨረሻ ላይ ያንዳቦ በመስጠቱ አጅሩ እንደገና ጨምሮለት ማለት ነው ያው ሰፋርገውን ያስረዱት አጅሩ ጨምሮለት በዛ የተነሳ ጀነት እንደገባ ብለው ይሄን ጨርሰው ነው ያቆሙት ሰላም አለይኩም እሺ ገፍቶኛል ኢንሻአላህ ስለዚህ እነት ነው እኔ ያልኳችሁ ምንድነው እኔ አንድ ጠባ ያለኝ በሐዲስም በተመረከተ እና ይሄን ጠባይ ብትወስዱት والله ብዙ ትጠቀማላችሁ ምንድነው የፈለገውን ሐዲስ ይምጣ እኔ በቃ ምጥረው ምንድነው ሐዲሱ صحيح ነው ወይስ صحيح አይደለም ሐዲሱ የነቢያችን ንግግር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ምክንያቱም ሐዲሶቹ ብዙ አይነት ናቸው ሐዲስ ضعيف አለ حديث موضوع اللي منكر اللي حديث صحيح اللي نبياتشن يلالت نقر حديث يالو يمياك أربوت فقال لك سنت اللي سوست متوشي حديث تككلي الهنو اللو 300 شي حديث የነቢያችን ሐዲስ ያልሆኑ ሐዲስ ضعيف የተባሉ መውዱእ የተባሉ ሙንከር የተባሉ ሐዲሶች አሉ። አህመድ ኢብኑ ሐንበል ከነዚ አራት መዘህቦች አንዱ አህመድ ኢብኑ ሐንበል የሚባለው ኢማም እሱ ብቻ በጭንቅላቱ የሸመደዳቸው 1 ሚሊዮን ሐዲስ ነበር። ሱብሃንአላህ 1 ሚሊዮን ሐዲስ በጭንቅላቱ ያስቀመጣቸው ነበሩ። ኢማም ሻፊዒ ስንት ሐዲስ ያጠኑ ነበር? ኢማም ማሊክ سنت حديث يأتونه نبر بخاري ومسلم ابن ماجه يعني الترمذي يعني دزي مساسلو بمليون كت يمن كتر حديثه شالو كان نسوق نصوستمتو شي حديث يعني ضعيف عليه إني أهون من دنو مارجو حديثه صحيح هونو كاجن يهود والله والله عند بري عم تتونا بياتشين يهوكو أوروبلان نوبيلون أمنا له يساتشون ققر كوني بري بريو ያይ በሬ ወይም ላም ይህኮ አውሮፕላን ነው ለእናንተ ነው በሬ ሆኖ የምታያችሁ እንጂ አውሮፕላን ነው ቢሉኝ ቀጣ አምናለሁ የነቢያችን ንግግር ከሆነ። ስለዚህ ይህ ነገር አሁን ይደንቃል። 60 አመት ኢባዳ ያደረገው ጠፍተዋል በአንድ ዜና ድምስስ ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ትንሽ ሰደቃ መጣችና ዜናዋን ድምስስ አርጋ ደሞ ዘንቡን ገፍራ ጀና አስገባችሁ። الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين يميادرغو نغر اي تيقبتم الله سبحانه وتعالى يفلغو نميارغو اتاكو من دي زينا ميتادرغو كونو سراوا كونو زينا عندي سيت سراوا كونو يسيت ادار كونج انديوم عند مفسر الحديث نغر من عليه بزال ليت زينا ستادرغ ادرا جنا بلتوا بسبرم يتچمالق انچ يمطاچو عليه حديث بخاري يا جماعه حديث بخاري صحيح ونو حديث كنو يچ سيت كزينا الغا وردا جنا بلتوا بسبرم يتچمالقنا يرتبه نجر يزا ود عند ونز هدهچنا وها تطاچ كذا بهالا ستملس عند وشا نو ها ها ها ها ياله متانا من عليشي يه وشا كو اندني اندني كونه يتماو አሁን ማን ያጠጣዋል ሰውየው የእንስሳላ ያኒ ጫማዋን አወጣችና በጫማው አርጋ እስከሚጠግብ ድረስ ውሻውን አጠጣችና ረባና غفر لها ذنوبها كلها وادخلها الجنه من السنه ولا الله سبحانه وتعالى ትንሽ ነገርኩም ያስደስተው والله الله ትንሽ ነገር ያስደስተዋል ከዛ በኋላ ትልቁ ነገር የተሳሳትከው ደሞ ድምስ ሳርጎ ነጭ ያርግልሃል الله ስለዚህ يسويو اني ادنكم يمد مندنو حديثه صحيح مهون اوق قالو نعم يسلس امت طرس را يسراو عندت زنا ابلاششو عندت بطاش يون قنطات يونشتو دابو متا دمو جنة اسكباچو ينو ميلو حديثه وندموچ. وعن البراء ابن عازب قال جاء اعرابي للا حديث دمو عند قطرتنيا متانا ود نبياچين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنه باجرو اني الفلقم علم بزو من منا منا اشكم عند طرو نجر استمرنينا بزا طرو نجر جنه اند غبا فلقالو عليه قطرتنيا نو فلسفنا اياوقو قطرتنيوچ دقري نو دق نو ميادرغوت سلازي نبياچن صلى الله عليه وسلم منالو قال ان كنت اقصرت الخطبه لقد اعرضت المساله اعتق النسمه نعم وفك الرقبه فان لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن الحديث ان انت باجرو نو يتيقوالو باجرو نعم ان كنت اقصرت الخطبه لقد اعرضت لقد اعرضت المساله نعم ما شاء الله انت طلوط ياكرو يتيقالو طيب انجدي ملسل ستهلو اعثق النسمة عند باريا نسا او تالوت اتتشلم وفك الرقبة يعني فك الرقبة يعني عندو يتاسر انتن بإداء تاسرو وين ببارنت يتاسر سو قنزب كفله نسا او تالوت فإن لم تطيق يهنقر اتتشلوم قنزب بوزي اسفلقو علاو فإن لم تطيق ذلك فأطعم الجائع يرابو سو أندو أمس سجست قر الشاسة أتقبو يجم من أمس تبر مكان أتفج ماله وسق الظمآن يتأما وسود مو هات الطاو أن جنة قبل لهالوت من أين الحديث نوي والله حديث نو صحيح نو ونتاچو نو دومو نبياچ صلى الله عليه وسلم سلازي بقلالو جنال تگن تشلالچ بزو نغر دومو اخلاص يللونا كسنه يراقا دومو جنال لا يسغبا يشلال اشي يمچرشو حديث يعني غزي اندال وسدباچو وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطعم اخاه حتى يشبعه وندمو مالت يناثو بات وندم مالت علم يعني وندمو اسلامي هنا وندم بإجوزه وده بيته همتته وين بمطعم وسده اسكميت أقب كابل لهوالو نعم يقول من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقى من الماء حتى يرويه وهذا مو اسكميت أقب كاتتاو نعم بعده الله من النار 70 خنادق 70 سنة كجهنم يارق وعلى الله سبحانه وتعالى ما بين كل خندقين مسيرة 500 سنة يعني رقت مالتنا يعني سبا اينت رقت سبا غزي رقت يعني لمسالة 7 كيلومتر نبل وهم سبا اينت رقت الله كجهنم يارق وعلى له يان دان دو رقت 500 عمت باغره يهد كم تشرسو نو انغدي 70 ب 500 استي اسغبا استي متاو 70 ب 500 سنبازاو سنت يونال استي اسبوت 70 ب ايوا 35000 عمت باغره متهدبت منجد كجهنم يارقوا على الله سبحانه وتعالى من ادرجه سويو አንዱ ስላም አመጣና አበላው እስከሚጠግብ አጠጣው እስከሚጠግብ بس ይሄን ካደረገ الله سبحانه وتعالى ابعده سبع خنادق ما بين كل خندق مسيره 500 يعني سبات ب 500 نو سبع አይደለም سبات ب 500 سنبازاو ይሄን ያህል አመት ርቀት ያለው ያርቀዋል ከንትኑ ስንት ይመጣል سبات በንትኑ سبات بأمستمتو سوستشي أمستمتو أمت يمي هدبت ركعت الله كجهنم يارك والمالتنو طيب إذن سبحانه وقال الحاكم حديث صحيح أنه اندزي مساسلو ازي الناس كوم النازاري اندزي مساسلو حديثوش سلالو واندموش النأهوتوش حقيقة صدقة أهند تملكتات كهوني صدقة بزو جنزب ياسفل لقال مالت أدلم صدقة بزو ترات يم ياسفل لقو نقر أدلم لكن يلب قدين ومتايو لا الله بله عند سو يعني مصففبت كألم كاتا ككساو تثا عندك ألم كستهو يعني يو السنو ميايو الله نجي يا كألمو ياندبر كألم بلو أينك أوم الله سبحانه وتعالى إذن نتصدق بالقول وبالعمل بالمال وبالقوة بالقلم بالأدب بالكلام هل نقر بل بالتبسم فقق بمالتهم يهن بتقام الله سبحانه وتعالى يميصفه انتنو الشي اني اقررتكو تهون عند بروغرام سلا الله تشو انو انقدي واندموش انقدي نقروني اني سكمت نقروني نباري مكتلو جينا انو كالاتشون جي نكتل نكتل إن شاء الله استماع كسرنا تفرلقوا سواج كمتو إن شاء الله نجمر ما يكفري الشيخ جوجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله أستاذ أقاطع ميهونو يزاري كونكشن تجراش تجراش وان ينيال جوش ب አዲስ አበባ ያሉት መግባት አልቻሉም እና ለጊዜው ወንድሜ አቡ ወይ ዳንሶ አቡ አብዱል ሐኪም አለ እና

بتسبنو ان السن كان زيارة سلالة دركلت لني لني عندنا فكنو متسبو اقلي تامو لمن دنو زيارة لا دركلت علي فلم تعوده اما علمت انت يا يعني باري الا وك من دي اما علمت انك لو عدته لوجدتني مع عنده سبحان الله انت يتممو سويه وكو زياره بتارغلت كو كسوغا تاغني نبر ما نو يالو الله ازي استنقوم يچن لمجلس فلغال هوندموچ الله سبحانه وتعالى لمثال انبل شيخ جوجل تاموال لا سمح الله يعني اند مثال نو في تي لا اسلام يتاي نو شيخ جوجل تاموال الغالا يزو تاموال ببيتو اني شيخ جوجلن لمزير بيسهد كشيخ جوجل الله اغنيو الله عليه انديت الله بوتا لهو اندي يلو الله بعرشو نو يلو طيب انديت كنتنو يهنال كنتنو كشيخ جوجل يقيال الله قال انغدي الله من عليه يا شيخ جوجل يتاممو هده بتزيرو كو كسوغا تاغنيي نبر عليه اندزي عليه نعم ولذلك علماء وش منالو عند سو ودي عند يتامم سو زيارة لمارك بيهد ببيتو موين بهوسبيتال كذا كتامم سو دعاء ارقلين مالت بتقام بلت انا يتمار سو مهونون يم ياساوك اهلي الشي يتامم شخ جوجل نو زيارة درقو انيني هجي لشخ جوجل من لو اللهو شخ جوجل اباكه دعاء درقلين انتي يتلمدو اني لتاممو نو دعاء ما رغو ادلم ما رغلت جن يبلطو دمو كتاممو دعاء اندوس اني ياسجددنيال مندنو مستيرو تاقالاچو مندنو مستيرو ين حديثو مستيرو لو زرته لوجدتني عنده شيخ جوجل يتاممو زياره بتارغلت كسوغا تاغنيني نبر من مالت نو علماءك منالو هذه المعية كالسوغا كالسوغا تاغنيا له مالت قنو لاي الله اللي نقري الله باكالو بنتنو سايهون كتامم سو الله كالسو اي الليم اذن كتامم سو دعاء ارقلين كالكو كتا الله يقبل الله لمن كتامم سو الله سلال مالتنو وندموش عقيداتشو دا تابلاشو الله زاكوش بلوال ومبريزو الله بقون لايت قموال مالت هذا اللم بدون تكييف بدون تمثيل بدون تحريف بدون تعطيل منم نقر إجاتشنا الناس قبالنا الله كتام مموغا اندالي راسو نقرونا على الله سبحانه وتعالى سلزي كتام ممو سو دعاء أرقلين مالتو بتقام تلك فيك هي اللون مياك اوه نقر مكنياتهم المعية ايش معنى معية مع المريض الله مع المريض سله هنا كسوت ياك طيق الى الله بزو سوا ياك امي هنا قر انتم دعاء درقلت لكن كسو دمو الدعاء ساتوسد اتهيد يهن قر لان دان دسو شكو اديس كونو هنا قر انديت ان دسو لثاب ممو دعاء رقلين يلوال الى لا انديوم يبلت يسو دعاء لانت يبلت انو كناتهم بقونو الله سلاله يردوال يقبل مالتنو نعم إذن نقول فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني تغني النبر عنده كبشتا ما سو تغني النبر عليه يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني باك ربوني الأبلان بيست أيكه ألا بلا مالكني عليه قال يا رب العالمين كيف أطعمك وأنت رب العالمين أنتي أنت ما تبلا ما يربهم إلى هذا الله من دي أنتي تبلها الله والي قال أما علمت أنك استطعمك عبدي فلان فلن تطعمه قالي ما تباك هربونيال أند دابو أند بر أمست بر بلو سلم منه انبيالالكم أو انقديه لنين انبيالكم يجي للسواد اللهم إلال أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي لسنكوان عند قرشا ويم عند مسابة تابلا ويم عند مسابة تابلا ويم عند مسابة تابلا ويم يا أمست برو يسطه كو إني قاتا غنيو نبر إني كو ري تقبر كوت كسو بفيت إني تقبر كوتنا أسك أمتشو يهدمو لانتن وبي يوم القيامة كو سطه نبر علي يا ابن آدم ندقنا يا ابن آدم استقيتك فلم تسقيني وهذا الطين بيه باكو هذا الطين تمتن يالسلي على تطمالكي قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين أنت ما تأيت أمهمها عندما ما تتطم قالوا قال استقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم. إيش معنى رواه مسلم عندك؟ ما نقرني رواه مسلم مالت من دنو رواه مسلم مالت نقراتشو كقرآن قتلوا يعلو صحيح نقر بخارنا مسلم يزقبوت حديثنا بخارنا مسلم يزقبوت نكتب عليه ويم عنداتشو عند كنسو عندو يمزقبوت انتن حديثنا وكتب عليه عينهن شفنه جورهن شفنه لكن ده قرآن رجح تقبلو حديث صحيحنا سلزي أهون يالو الله سبحانه وتعالى باري نعم لمن أقلين تامو أتهدم لمن أقلي أبلان سيله انبتلال لمن أقلي أتتعين سيله انبتلال كنقو تغنيو كون بريالو انقدي أنت بفيتي الكوتنو يعني مانين يوم نقر صدق أست ست كتا بالله إجنو اميود قوبية هل هنا يهن نقر لبه صدق أست ست لبه يمتست أوسو أتي أتملكة السن فرنجنو تقورنو وندمهنو زمدهنو تألاتهنو قد يلم قنزبو ستنا الله إجسي ودك أنتم تتأيقو نقي فقيرونا للم لا الله نو يا ربي نعم عندك زي لفكر ست بلهين ست اتشانبر يتالي أبشر كني قاهلي إنكا إلحال. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق تصور حديث دمو بدم بتملكوت وندموج بمجمرة درجة حديث سبحان الله رواه البخاري ورواه مسلم تأنكر هنا حديثنا جن سموتنا جناسات سموت آمنت به بلو جناسات سموت حديث بس أمن يالله تكأبي يالله بلو مكناثم رواه البخاري ورواه مسلم من إلى الحديث يقول بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. شوفوا رواية وندنا ويلال رواية أخرى سيتنا ويلال نمت أبت علينا فنزل البئر فملأ خفه يا انتنو وشاو ها ها يا لسيمتا ارن انين دت اماهو تنيت اماهو بلو خف مالت اماهو اوت انا وهاك اتو اتتاو لو وشاو اتتاو مالتنو ثم امسكه بفيه حتى رقى فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله ينو الشات الطالت نعم إن لنا في البهائم أجرا دي حتى انسسا بالنات الطال انسسا أجرا لك بلو تأيق واتشونا فقال في كل كبد رطب أجر كل هوتي اللو نقر قندان هوتي اللو وها كتتهو إن شاء الله أيت إن شاء الله وشا إن شاء الله أهيا يفلقون انقراريت ويم إباب هودي يا زي إنا بوهنا بنفس منور منين يوم إنسسا مقب ويمتت كسطهو الله سبحانه وتعالى تقبلو اسكسبات موتوشي اسكسباشي أسد قو إستحال إلال. طيب كذا قطلو وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره سبع تنقرش هاللوال نبيات اكبرو لا يكتش بلو يالي يمواشو سو يهن نقرزم بلو يكتلالالو ከነዚህ ሰባቱ አንዱ ማግኔት አለበት እንግዲህ አሁን ሰባት ነገሮች አሉ ከነዚህ አንዱ ካደረክ ሙትና ቀብር ውስጥ ግባ ዝም ብሎ ንግዱ ይሄዳል ይቀጥላል አሉ نعم وهو في قبره من علم علما اللهم اجعلنا منهم يا رب والله اني يستمركواچو نو مسكرولني الله زند نجي يا ربي يسويو استمرونال بلاچو مسكرولنينا اني سموت لزل عالم اسك يوم القيامه يستمركواچو نغير يقتلال يقتلال يقتلال يقتلال على عرفت اسك قيامه كان يقتلال نغرو علم نعم من علم علما عنده يهنو علمي علم سو اسك يوم القيامه بقبرو يغرف بتال انغدي اجر او كرى نهرا ويم دمو عند ونز يعني يقفره ويم دمو ونز اندم يهد كادرغه او حفر بئرا ويم عند كوري قفرو يعني يغطرو يمندرو سوش بمولو كذا كتطو معناتنو او غرس نخله او نخلا عند يتمر زاف تكلنا زافو ادغه تمر ياوطال بي امت ሁለት ጊዜ تمر سياوطا ማንኛውም ሰው መጥቶ ከተምሩ ከበላ ይላል او بنا مسجدا ويم دمو مسجد كسرى او ورث مصحفا ويم عندت كتاب بسعودي عربيا 25 بر نو متشطو عندت كتاب مصحف مصحف قران يعني ይህን ነገር ገስቶ ለሚቀራ ሰው ከሰጠ ይላል እስቲ እዚ ንቁም ትንሽ አን ነገር ልነግራችሁ ነኝ በፊትም ነግሬያችሁ ነበር ረስታችሁ ይሆናል በጣም ይገርማችኋል አንድ ካምፓኒ 16 አመት የሰራሁበት ካምፓኒ ሰክሬታሪያል ዲፓርትመንት የሚባለው ነበርና ከኔ ጋር የሚሰሩ የነበሩ አንድ ግብጻዊ عند باكستان ناچو نا غبصاويو يا عرب كفل يا عربينيا كفل تايبي ميتال تلكسيل كال منامن يعني عرب ديبارتمنت يزال يا باكستانو دومو انجلش ديبارتمنت يزو بزي نغواز نبر اهون عند كان سويو باكستانو 9 امت نو 11 امت نو ابرن يسرا نو سويو مين ادرغا تاقالاچو ደሞዝ እኮ በጣም ጥቂት ነው ደሞዝ ፓኪስታኑ ግብጽው የሱ 3 እጥፍ ይሆናል እንትኑ ያኔ ደሞዙ አሁን ያ ግብጻዊ ሰው ሲጋራ ያጤሳል በየቀኑ 2 ወይም 3 ፓኬት ይጤሳል ለማ ተቆል هو chain smoker يعني ሲጋራ በሲጋራ እየለኮሰ ነው የሚሄደው አሁን የፓኪስታኑ ደሞዝ ይቀበልና ቀጣ ሄዶ አንድ መጽሐፍ ቁርአን ይገዛል በየወሩ እኮ ነው አንድ መጽሐፍ ቁርአን ይገዛና አንድ መስጊድ ላይ ጣል ያረጋታል تمام طيب ሁለተኛ ወር ይመጣና ደሞዝ ይቀበልና በ25 ብር አንድ መጽሐፍ ቁርአን ይገዛና ሌላ መስጊድ ደሞ ጣል ያረጋታል ተሰወሩ 11 አመት በ12 ወር በተባዛው ስንት ይሆናል እስቲ 12 ዩኒቨርሲቲ 12 በ12 144 ነው አይደለም 144 مصحف 121 121 مصحف قران بتلاقيو مسجدوتش اسقمطو كذا سراو سيقرص كسعودي عربيا ود باكستان هيدي اهون لب بلو 121 مصحف قران سنت سو ليقرالت نو بزو ليقرالت نو مصحف قرانو ارجتو ارجتو ويم دمو يعني غزي بلات انا غزي وسدو تقراددو اسكميطال بقربت حرفنا بقربت فيدل لذا باكستانو اجرو يتلالفه نو اغرماچو يغرماچو است والله بيورو 25 بر بتشا عند مصحف يغزانا عند مسجد لا يطلوال لذا يرسوال خلاص انا ያሉ መስጂዶች በሪያድ ከተማ በሙሉ ደረሳቸው ወይም አብዛኞቹ ደረሳቸውና አንድ መጽሐፍ ቁርአን የሱዛል መጽሐፉ ቢያንስ ቢያንስ 30 አመት 20 አመት ምናምን ሊቆይ ነው ምክንያቱም ብዙ መጽሐፍ ነው ያለው እስትንብል 10 አመት ቢቆይ ከዛ ተቃላደው ቢጣል የኔ 10 አመት በ121 መጽሐፍ ቁርአን بيه قرآن دمو سدستش يمي هل آية اللي بسدستش دمو سنت حرف اللي يونو اللو قطراتشو تريليون نو ملي ولا بليون نو مدرسو لباكستانو أجرها اللو وداتشو تلتاتشو يهنو ميلو حديثو اشي اشي اهون عندك ان يا قبس اوي اشوف ابت مالو انت زين بلا غنزبت كسرالله مصحف عند سعود عربيا مصحف يلم بلو حال نو الو كذا بحالا من الو تاقالي باكستانو وندم سعيد الو سعيد نو سمو يا انتو قبسيو انت بيك انو سنت باكيت تاتيسالله الو هلت كل سوست باكيت طيب سنت نو واغاو عند باكيت 5 بر 15 بر تاطفال بيك انو الو 15 بر انا 450 ريال للسيجاره تطفال لهالو دمو للسيجارام انلم غروروهنا انجته يمياقطل يسامبا بشتانا ينقرسا بشتا يمياماطا يا اللهن قطا بيقانو يميوردبه بغنزب يغزا سيجاره تطيسالله اني كن بور 25 بر بتشا نو لمصحف والله أدنى الززو لما نقرأ الكلام إني أقول إيه سمى هنا يا سعيد الكود أنت كو باكستان وهون أشنف هالمالتك وكاللالنو يا الله الكود أكونو يمي وردبها الكود لما نالي إيه شوف كاد اللم مصحف قرآن قصته بمسجد سيتقل أنت كو إيه تشوف بتاله من دنو مصحف تطوال بلهنو يمتلو أنتس أردت متو أمسا ريال بيورو اسافي قاتلك انجتننا سامباهم تقاتلو بلن ሁለታችን راس راسو سنمتاو تنسته هيدا بقى انا وندموچ نبياچن من يلالو اورثا مصحفا عندت مصحف قران قستو باند مسجد طال يادرگه يهن بتام بتام انتن يلالالو طيب انا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يا الله يدمو اهم بزمناتشن غزي ايغنيم عند صالح هنا ولج تتو يموته يستغفر له بعد موته كموته بهالا بتام استغفار ميا بزالت لج كتوي انزي سبات ناتشو انغدي انزي اهون يتكسناتشو سبات نغوروش كنسو استي عند ارغنا بقبر واستغفته اسك قيامه كن اجرو ايغرفه ود قبره متالحال يتونچ قلال واي متلوات استي نغرون كسباتو قلال يتبالو مندنو ماشي لتقساچو علم عالم يعلم الناس او كرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا يعني زاف يتكل ويم አንዱ እንትን አትክልት እንደዚህ ግብስ ምናምን እንደዚህ ስንዴ ምናምን የተከለና እንስሳ ወፍ መጥቶ የሚበላ ከዛ አው በና መስጂደን አው ወረሰ ሙስሐፈን አው ተረከ ወለደን ይስተግፊሩ ለሁ بعد موتي የቀለለው ሙስሐፍ ይመስለኛል አይደለም አው አሁን እናንተ ይሄን ነገር በጭንቅላታችሁ መጥቶ ያቃል ወይ ጥያቄው ነው አንድ ሙስሐፍ እንደውም የ5 ብር ስለ ይሄ የመልክ ፈህድ ቆንጆ ሆነው መጽሐፍ ቁርአን እሱ ነው እንጂ በ10 ብርም እኮ አለ በ10 ብር መጽሐፍ አለ በ15 ብር መጽሐፍ አለ ስለዚህ አንድት kitab በየወሩ አንተ 5000 ዶላር ደሞዙ መጽሐፍ በእናንተ ስንት ነው የሚሸጠው ወንድሞች መጽሐፍ አለ የሚሸጥ በአሜሪካ ወላ በካናዳ ስንት ይሸጣል ስንገሩኝ አንድ መጽሐፍ ቁርአን ስንት ይሸጣል አጣቆቱ ምክንያቱም 100 እሺ 100 ዶላር 20 ዶላር እሺ 20 ዶላር ስንበል አንድ ሰው 4000 ደሞዙ በየወሩ 25 ዶላር አውጥቶ አንድ መስሐፍ ባንድ መስጂድ ጣልብ ያረግ ምን ይጎዳዋል ይጎዳል ወንድሞች 25 ዶላር ማለት እኮ ሄደ عند 5 كيلو تفاح و 6 كيلو تفاحنا برتقال متجزابت نغرو كونو بيورو عند مصحف غزته باند مسجد متقال منم قدات يلو كفلك دمو يبلت دمو لنقره يان دا امت ها امس ها امس يان دا امت وداد دي سابالاك والله مسجدو چالو مصحف قرآن لله چو بتستس بلو يارج مصحف يالله لما قرات سفلقون دموش كوش بلو مصحفنا قرآن ما ياتو الله علم لا رفت ستهد هيدنا ويم كزي زهيد ويم زا ستهد مصحف قرآن يتنو مشتو ازياو انداوم الزا ركاشنو تهدنا اسر مصحف تغزانا باسر مسجد هيدا ويم دمو بي مسجدو امستا امستا اسكمت لمن بزو مسجد مهيد ما يسفلقم اسر تغزانا بهولت مسجد تاسكمت الله سنت سو متولي قرانو بزي سنت سو سنت سو انا مصحف اسكم يارج كم قرادد لانته انتن يمطالها نو نبياچن اندزي نو ميلو يالو طيب قال الحافظ تقدم ان ابن ماجه رواه من حديث ابي هريره باسناد حسن نعم اندزي لال سلازي وندموچ ناهتوچ ازي الناس قمنا تنش 5 دقيقه او 7 دقيقه اند تلمدو شاهي وها انططانا كذا بحالا ويم ارستون بتملكته ويم دومو ليلا يطياقه بر نكفتالن لالهو والله اسكهون يتبالو يصدقا غداي لب يالو سو ونته نو كزاري جمرو نو ويم عند غر الشاهد هده لمستهبلات ويم عند وها في التارغه اتطات ويم دومو يعني قزقزا وها غسته باند غدانا باند وها يللبت نغر ويم دومو باغر انت يعني بزو نو يتتقسوا هون قلال قلالو نجر ويم دمو تنش وطا بلا 3 غادنيوش كاغني فغغ بلاچونا سلام بلاچو ويم دمو وته اج لا اج سلام بلاچو تيايزو تچبابطونا كذا وهلا اج لا اجاچو ستلايايو وا يعني يدرق قتل كذا فدم يورد تقلالا وانجلاچون يوردا سنت نجرو يتتقسوا زاري ماتا استي قلالون قلالون نجا استي بغبرناول بغبرناول استي قلالو انتن يالك بقى بتقلم قلال يمرطك كذا قتلو كبد لا ياله دومو كذا قتلو ود كباد تهدنا دومو قلالو كادرغي الله لكباد ياغرالحال والله كفتلحال اشي يهن نجر انغدي ادرا نو ملو هولت نجر الله يمنغراچو جن كعرفت بوحالا نو انديت مسلاچو والله اهون يعني مندنو روب ما تاهجي تلك دعوة نبر دمام سعودية عربية متاقوت سوچ دمام خبر يمي بالالي ودبنو تقلال لا يسعود عربية بترول يمي وتعبت بوتانو بترول يمي تقربت يعني مندنو مي بالو ريفاينري سنتر نوسو نا باند بوتا بيتشا خبر يمي تبالو تنش من انتنش በዛ ብቻ 10 ሺህ ኢትዮጵያውያን አሉ። በዛ ብቻ ቦታ በደማም 10 ሺህ አሉ፣ በኹበር 10 ሺህ አሉ። ልዩነታቸው የ15 ወይም 20 ኪሎ ሜትር ነው። ድራይቨር ጋር በ10 ደቂቃ ምትገባበት አንድ መንደር ነው እኮ። አንድ ከተማ ነው ግን ኤሪያ ኤሪያ ይለያያል። አሁን ዳዕዋ አደረጉልኝና ሄድኩ ወደዛ። ህዝብ ብዙ ሴቶች ብዙ ወንዶች ተሰባሰቡ እና ትናንትና ነበረኝ ትልቅ ዳዕዋ ዛሬ ነው የገባሁ ከዛ 3 ቀን እዛ ቆይቼ ዛሬ የገባሁ እና እዛ ሲነግሩኝ የሁለት ሰዎች ታሪክ ነገሩኝና ሐቂቀተን ራሴ ናቅኩት ራሴ በጣም ናቅኳት ምንድነው ዕልም የምሰጠው ነገር ከነዚህ ሰዎች እኮ ጎን ለጎን ብታስቀምጡኝ ዜሮ እኮ ነው የገባሁ እኔ ይሄን ነገር ኢንሻአላህ ውሃ ከጠጣን በኋላ አጫውታቸው አለሁ በጣም ልትደነቁ ነው ልትቀኑ ነው ስለዚህ አሁን እስቲ ማይኩ ተቀበሉኝና ውሃን ጠጣ አንጨማቅም እንጠጣ የሚጨምር ካለ ስለ ሰደቃ ይጨምርና ያስውበው ብዬ ማይኩ ተቀበሉኝ ያለሁ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ከሰባት ደቂቃ እንመለሳለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير سمع له جزاكم الله خيرا أستاذ أبو محمد عميراتي أستاذاتي ان شاء الله በጣም ቆንጆ ትምርት ነው ያስተማሩን ኡስታዝ አቡ አኒስ ኡስታዝ አቡ አኒስ ኡስታዞች ካላችሁ አንድ ጊዜ ማይክ ወሰዱና ኡስታዝ አቡ መሐመድ ያስተማሩን አንድ ጠቅለል ያደረጋችሁ ብትነግሩን ጥሩ ነው ኡስታዝ አቡ አኒስ አሉ ኦ ሌሎች ኡስታዞች አላችሁ ያ ጀማዓተል ኸይር እንረዳዳ እዚህ ጋር ወይ አመቱላህ እህቴ ማይክ ወሰት ትችያለሽ ወይ ማንዳችሁ እህቶቻችንም ማሻአላ ጠቅለል አርጋችሁ ነገባ ወጣ ያልኩ ስለነበረ ጀዛኩምላህ ኸይር ኡስታዝ አቡ አኒስ ማይክ ለርሶ ተዋለው ጀዛኩምላህ ኸይር ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማማችኋል ኢንሻአላህ ኡስታዛችን አቡ መሐመድ አላህ በረካለህ አርጎት ያ ረብ العالمين አፊያውን ሙሉ አድርጎ ያ ረብ እስከዛው وقت معلوم الله ما يقر اسكذا درس راسين وجبن سايلو دعاون يستلالفو بطينا ياچم كن ستمطا يقرمنا بشهاده بحسن الختام يمشغاغرو اسكذا درس جن منم كذ ككل افات الله طبقوت ينن سرا عندي قنم سايقارطو عندي قنم دكمن سلاچن سايلو اسكا غبو درس ميادرسو الله هرغوت يا رب العالمين الله يقويلنا وملو والله الحمد لله كدرسون باشاغاري بتغبار يايوتن لنيا مثالي سيسطون والله بزو غزي ين حديث بزو غزي سنت سمتنوال بزو غزي غن ياقرارو هنيتا نو ميليهو مثالي مسطاتو لاي نو ميليهو مثالي سيسط بقى የተለየ አድርጎ ያቀርባል ሞር ልባችን ውስጥ ይገባል ለመስራት እንነሳሳለን የረሳውን ነገር ተግባራው ለማድረግ ሁላችን እናስባለን ወላሂ ሁላችንም አሁን ቁርአን ገስቶ ማስቀመጥ ወቅፍ ማድረግ ጥሩ ነው መሆኑን መቸል ብሮ ሰምተናል ግን እንዲያሁን አቀራረብ ቀርቦ እንድንያቃል አበደን ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ሁላችንም ማን ነው ቁርአን መግዛት የሚያቀተው በተለይ ውጭ ያለን ሰዎች በሀገራችን ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው ገንዘብ እንኳን ለቁርአን ገስቶ ቁርአን ገስቶ ማስቀመጥ የሚበላው የሚጨንቀው ብዙ ነው ያንን ዛትተን እኛ ግን አልহামዱሊላህ በብዙ ነገር ተፈትነናል በልብስ ብዛት ተፈትነናል ምግብ በመጣል ተፈትነናል በብዙ ነገር እና ያንን እስቲ እንደው ወንጀላችንን እንደው ለማጠብ ባንድ በኩል ወንጀል ስንሰራ ባንድ በኩል ደግሞ ትንሽ እንኳን ባላንስ ለማድረግ እንደነዚህ ያሉት ነገር ለማድረግ እንሞክር ቁርአን በወር እንኳን በእንደው እንትን ብንል 3 ወር 4 ወር ቆይተን አንድ ሁለት ቁርአን ገዛ አድርገን መስጂድ ላይ ጣል አድርገነው እንረሳዋለን ሴንተሮች አሉ ልጆች የሚቀሩበት አንዳንዶቹ ቁርአን የሌላቸው እነሱም እንዲቀሩ ለነሱም ሰጠት ብናረ ቁርአኑ ተግባራው ላይ ሆኖ ከተቀራ ማሻአላ ጥሩ ሆነልና በተለይ አገራችን ብዙ መስጂዶች አሉ አሁን አገራችን ስንሄድ መስጂድ ስንገባ ሱብሃንአላህ ትንሽ ቁርአን የተሰጠ እንደሆነ ያንን አዲሱን ቁርአን ዝግት አድርገው ያን በጣም ለስንት አመት 30 40 አመት የተቀዳደደ ቁርአን ነው የሚሰጡ ስለዚህ ያ ምንድነው ወደው አይደለም ቁርአን ስለሌለ ስለማይገኝ ያንዳንዳችን በህርን ቁጥር አዳዲስ ቁርአን ብንገዛላቸው ለህዝቡ ያንን በጣም እንትን ያለውን ወይም በሳት አቃጥለው ወይም ይቀበር ተቀብሮ አዲሱን ያወጡት ነበር ቁርአን ስለሌለ አንዳንድ ጊዜ በጣም ቅድድ ብሎ ለማያዝ ሁሉ ያስቸግራል በየመስጂዱ ስትሄድ ያንን የኛ ኃላፊነት ነው እኛ አላህ ሰጥቶናል ገንዘብ ከብዙ ሰዎች ለይቶ ገንዘብ ድሮ ያልነበረን ሰዎች ዶላር እንድንቆጥር አድርጎናል ይሄ ማንኛውም ፍትና ነው ካላህ ዘንድ አላህ ሊፈትነን ይሄን ያደረገው አላህ ምክትሎች ምንድነው ባለው ኃላፊነት ሲሰጠን እንዴት አርገን እንደምንይዘው ሊፈትነን ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአኑ ምላል ወአንፊቁ ሚማ ጃአለኩም ሙስተኽለፊነ ፊህ በዛ በገንዘቡ ኃላፊነት በሰጣችሁ ገንዘብ ስጡ ይለናል ሙስተኽለፊን ነኛ ሙስተኽለፊን ነን ገንዘቡ የማን ነው ያአላህ ነው እኛም ያአላህ ነን ይሄን ገንዘብ

አይድንም የተባለ ሰው አንዲት አያ ብሎ ትልቁ በሽታው ያስለቀቀ በአላህ ፍቃድ ይሄ ነገር የሰማሁት እኔ ከ15 አመት በፊት ነው ላኪን ለኔ ራሴ ተጠቅመኝ ለብዙ ሰው የምሰጣቸው ምክር ነው ይሄ ነገር አንድ ግማሽ አያ ኮነች በቁርአን من إلى الله سبحانه وتعالى يا دعاء من إلى يا من تحيي العظام وهي رميم أحييها إلى لمسالة لك بشتاء يهولت كلالي تفشل نبرو ويم دمو تلك ينك أسانا كانسر بشتاء أنجتنا هدون يبلابت قزي نبر أرلم طيب من بلو دعاء درقم مسلاتشو يا من تحيي العظام وهي رميم ينقر يازوت عندك انقر ياتشو نبر يازوت صافوتي هنقر من مالثنو يا ربي يا موتي يا بسبسي ودا افريتك ايري هوتي يوتا سو رميمي هونو اشواي هونو ودا افريتك ايري سقاونا اتنتو من لسه روح اسقبته يمتسن الساو قيتا ارلا من دي وندموك سن موت كذب هلاك موت افر هنا اقراتشين افر يبلاو دود يبلاو ممكن اتنتاتشين بزا هوداتشين افريكا ايجاتشين ايشيا ويمدو ملاساتشين ودي تشاينا لتفتات تاني سقان اتنت الله سبحانه وتعالى تسبسب بلو سبسبو هوتا البسو يوم القيامة ياسن السا جيتا السؤال اللهم إذن يه يموت نقر ياسن السا جيتا أنت جيتا يهن يموت يبسبس نقر ياسن السا يهن يموت اتشو هودي ويم أنجتي ويم كلاليتي ما سن السا مشيه كتهالنا استيت انا ستات مالتنو يهلو يتناقر كتهون السنو نقرو يا من تحيي العظام وهي رميم يعني أتنت ودا أفر يتلوت أو يموت سو أتنت الناس قاو سبسبه روح أسقبتا يمتسن الساقيتا يجي يعني هلت كلالت مفشلونا كتك موش مهنو من يكتهل